هذا الكون له، يبقى هو له الملك. عشان نحفظ الآية الأولانية من سورة التغابن نقدر نعرف من هو الله عز وجل. دي كافية إني أنا أقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض يسبح لله. ليه؟ له الملك. الأول الملك، الملكية كاملة له سبحانه وتعالى، وله الحمد، يحمد على كل ما يأتي إلينا من عطاء، عطاء في الصحة، عطاء في الولد، عطاء في المال، عطاء في الاستقرار، عطاء في الأمن، في الأمان، في كل ما نملكه من معطيات هي بحمده سبحانه يحمد عليها. ولسنا نحن، بل ما سخر لنا من الأرض وما سخر لنا فيها. وممكن الرجوع إلى سورة النحل لنعلم لما سميت بسورة النعم، وكلها لكم لكم لكم، يعني لكم أنتم. إذن بعد ذلك يوضح تماما انه وهو على كل شيء قدير. يبقى هو سبحانه وتعالى قادر، قدير مقتدر.